قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، أي الآية التي في أواخر السورة، ويقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الثانية تفسير آية براءة. تفسير آية براءة، أي قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهنا تصدير المصنف رحمه الله لهذه المسائل الواردة في الترجمة في إشارة إلى أن المعتمد هو هذه الآيات وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ساقه من كلام الأئمة ساقه لبيان هذا الأمر وتقريره، والعمدة هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، أي بقوله: لسنا نعبدهم، أي لسنا نعبدهم. فقال التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، وهي الطاعة. فعدي قال: لسنا نعبدهم. لسنا نعبدهم، أي لم نكن نصرف لهم العبادة بمعنى الصلاة والدعاء ونحو ذلك. فالتنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، قال لسنا بقوله: لسنا نعبدهم. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام هي عبادة لهم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان. تمثيلهم بهؤلاء أبو بكر وعمر وسفيان، وهم أفضل أهل زمانهم في الإمامة والفقه والعلم، فكيف إذن الأمر بمن هو دونهم؟ إذا كان هذا قيل في حق أبو بكر وعمر وحق سفيان وأمثاله، فكيف بمن هو دونهم ممن لا يبلغهم في العلم والإيمان والفهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. الخامسة تغيير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. تعيد تغير الأحوال. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. ثم المؤلف رحمه الله لما ذكر هذه المسائل نبه على تغير أحوال الناس، أي في الانحطاط والسفول والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأصبحت هذه العبادة للرهبان الذين هم العباد اتخذ ذريعة فيها الولاية، وأن هذا ولي من أولياء الله، ومن كان هذا شأنه فإنه يؤخذ بقوله ويعتمد قوله ويعتبر قوله حجة، لأنه ولي من أولياء الله. وبلغ البعض في الغلو في هذا الباب أن ادعوا فيهم العصمة، أن ادعوا فيهم العصمة من الخطأ، وبعضهم لم يجرؤ على التعبير بهذا اللفظ العصمة، فقال أن لهم الحفظ، الأولياء لهم الحفظ، يعني محفوظون من الخطأ، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم خطاء، فقال الأولياء لهم الحفظ. وبناء على هذه الأمور أصبح قول من يعتقد فيه الولاية حجة ويعد دليلا. الدليل أن الولي الفلاني قال كذا، هذا هو الدليل، ويورد له الآية والحديث فيردها بمقابل قول الولي. هذا إذا كان من قيل في حقه ذلك من الأولياء، أي من أهل الصلاح، وتغيرت الحال إلى أن من ليس من أهل الصلاح ولا من أهل العبادة، ولكن كان يأتي في مجتمعه وبين أتباعه بأمور خارقة شيطانية وأمور سحرية وشعوذات بهرت عقول هؤلاء، فادعوا فيه الولاية مع أنهم لا يشهدونه مصليا ولا يشهدونه محافظا على عبادة، ويعرفون عنه غشيان الحرام وارتكاب الفواحش والآثام، ولا يزالون مع ما فيه من فساد ظاهر وزيغ بين يعتقدون فيه الولاية ويقبلون عنه كل ما يقول. فهذا كله من تغير الأحوال ومن الانحطاط السيء في مثل هذه الطاعة العمياء. بل أصبحوا يذكرون أن الواجب على الإنسان أن يكون مع هؤلاء في طاعة عمياء، حتى قالوا يجب أن تكون مع شيخك الميت مع مغسلة، ما ترد له أمرا ولا ترد له، حتى لو أمرك بما حرمه الله أو نهاك عما شرعه الله فتطيعه طاعة عمياء لأنه محفوظ. وهكذا تغيرت الأحوال ووقع الضلال إلى أسوأ حد في مفهوم العباد ومفهوم العلماء، وأصبح قول من يظن فيه علم مع عدم بصيرته في الكتاب والسنة، وإنما لقوة عارضته بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام أو بالآراء والجدل، يقبل قوله وتقبل فلسفته ويقبل منطقه ويرد به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا من بعد الناس عن المعين الصافي والمنبع العذب الذي إذا تمسكوا به لن يضلوا، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ورد المورد الأول وجد أن ما سواه من الموارد كدره.